يسأل يقول أنا معلم لمرحلة ثانوية، هل يجوز لي أن ألخص المنهج للطلاب وفي الاختبار والأسئلة تكون من بعض هذا التحديد؟ هذا فيه تفصيل في الحقيقة. إذا أدى المعلم المهمة الموكلة إليه على الوجه المطلوب بأن وضح المنهج للطلاب وشرح لهم وبين لهم ما استشكلوه وحصل المقصود بفهم المادة، فهذا هو المقصود من العلم ومن تعليم العلم، هو فهم المادة وإدراكها. والاختبار إنما هو معيار ومقياس لما حصل أو لما حصل من العلم والفائدة. فإذا اجتهد المعلم أو المعلمة بتيسير المنهج وبيانه فهذا هو المقصود، وما سواه وسيلة وكشف لما حصل أو ما حصل الطالب أو الطالبة. فإذا أراد المعلم مثلا بعد اجتهاده وبيانه للطلاب أو المدرسة للطالبات وعلمت أن المنهج اتضح، وربما أنه لو يعني لم يخفف عليهم قد يخفق بعضهم مع تفوقه، ربما يأتي سؤال أو مسألة غابت عن ذهنه أو هو لم ينتبه لها، مع أنه لو سئل بعد ذلك أو خارج الاختبار لأجاب، لكن ربما حصل له شيء من عزوب الفهم أو من عدم استحضار المسألة مع إدراكه وفهمه لأن المدرس اجتهد في البيان. فإذا أراد المدرس أن يخصص بعض الشيء أو يبين أو يلخص من باب النصيحة للطلاب وتيسير تجاوز هذه المرحلة لأنه في الحقيقة قد تجاوزوا بفهمه، هذا من النص، بخلاف ضده وهو الغش بأن يكون مهملا مضيعا للمادة فلم يشرحها، فيجعل إهماله وتقصيره وتضييعه وسيلة، أو حينما يجعل تلخيصه للمنهج وسيلة لستر تقصيره أمام المسؤولين ومن يعني هو مسؤول عنه، بمعنى أنه يقول الطلاب قد تجاوزوا وهو في الحقيقة لم ينصح. فالذي يظهر والله أعلم أن يقال على هذا التفصيل وهو من باب الإعانة وهو على نشر العلم، وهذا يجري حتى في أمور كثيرة، مثلا في ما يوضع من الأوقاف التي تكون يخصص لها طلاب علم، وأن مثلا من حضر في المسجد أو هذه المدرسة فإن له هذا القدر من المال، فإذا رأى الناظر أو يعني من يضعهم يقومون بالتدريس أن يسلكوا هذا المسلك لأن المقصود بإدراك العلم وفهمه حصل، فهذا هو المراد، وكذلك أيضا في مثل هذه المسألة. نعم أحسن الله عليكم.